فيها. يقول: ثم نظم في ذلك، أي من هو ابن الحصار، نظم في ذلك أبياتا فقال، وهذه الأبيات جميلة جدا وسهلة الحفظ وجميلة ترتب لك السور. يقول: يا سائلي عن كتاب الله مجتهدا، وعن ترتب ما يتلى من السور، وكيف جاء بها المختار من مضر، من مضر صلى الإله على المختار من مضر، وما تقدم منها قبل هجرته، وما تأخر في بدو وفي حضري، ليعلم النسخ، ليعلم النسخ والتخصيص مجتهد. يقول: هذه الفائدة، يؤيد الحكم بالتاريخ والنظر، تعارض النقل في أم الكتاب وقد تؤولت. يقول: أول شيء أم الكتاب، تعارض النقل يعني مكي أو مدني، أعطت أم الكتاب الفاتحة. قال: تؤولت الحجر تنبيها لمعتبري. يقول: مما يدل على أنها مكية ماذا؟ سورة الحجر، ولقد آتيناك سبعا من المثاني، والحجر متفق على أنها مكية، إذن فاتحة مكية. يقول المعتبر: أم القرآن، أم القرآن وفي أم القرآن نزلت، يعني الفاتحة. قال: ما كان للخمس قبل الحمد من أثري. كيف ما كان للخمس قبل الحمد من أثري؟ يقول: خمس السور، خمس الصلوات الخمس. يقول: كيف يصلون في مكة وما عندهم فاتحة؟ يقول: كيف ما يصلون في مكة من غير فاتحة؟ إذن هذا يدل على، هذا دليل ثاني يدل على أي شيء؟ يدل على أن سورة الفاتحة مكية. أول شيء ذكرت في سورة الحجر، ولقد أتيناك سبعا من المثاني، والأمر الثاني أن فرض الصلاة في مكة يلزم من ذلك أنها نزلت. طيب، يقول: وبعد هجرة خير الناس قد نزلت عشرون، بدأ بالمكي بالمدني، قال: عشرون من سور القرآن في عشر. ما معنى عشر؟ يعني عشر سنوات مضاها النبي في المدينة، فأربع من طوال السبع أولها. يعني يقول لك أربع سور من الطوال، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، هذه أربع مدنية. قال: وخامس الخمس. ما هي الخامسة؟ قال: في الأنفال، الأنفال مباشرة، لأن يعني قبل الأنفال الأعراف والأنعام مكيات. قال: ذا العبر، وتوبة الله إن عددت سادسة سورة توبة الله، وشي سورة التوبة، سورة براعة، وسورة النور والأحزاب للذكر، وسورة لنبي الله محكمة. أي سورة، ما هي سورة نبي الله محكمة؟ ها، محمد، أحسنت. سورة اللي فيها لولا نزلت سورة، فإذا أنزلت سورة محكمة، سورة نبي الله يعني سورة محمد. والفتح والحجرات، الغر في غرر، ثم الحديد ويتلوها مجادلة، والحشر، ثم امتحان الله للبشر، امتحان الله الممتحنة، وسورة فضح الله النفاق بها، وسورة الجمع تذكار للمدكر، سورة فضح الله النفاق سورة المنافقون، وسورة الجمع الجمعة. طيب، وللطلاق والتحريم حكمهما، والنصر والفتح تنبيها على العمر. أيوة، النصر والفتح، سورة الفتح وسورة النصر تنبيها على العمر، يعني انتهاء عمره. هذا الذي اتفقت فيه الرواة له. يقول: هذه السور المدنية المتفق عليها، وقد تعارض الأخبار في أخرى، يعني يقول في سور فيها خلاف، والرعد مختلف فيها متى نزلت، وأكثر الناس قالوا الرعد، قالوا الرعد كالقمر، يعني مكية، ومثلها سورة الرحمن شاهدها مما تضمن قول الجن في الخبر. يقول: الرحمن مكية ولا مدنية؟ قال: لا، هي مكية. ايش الدليل؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها على الجن في مكة فأقروا بها. طيب، يقول: وسورة الحواريين الصف قد علمت، ثم التغابن والتطفيف ذو النذر، وليلة القدر قد خصت بملتنا، يعني سورة القدر إن أنزلناه، ولم يكن بعدها الزلزال فاعتبروا. يقول: سورة الزلزلة، وقل هو الله من أوصاف خالقنا، وعوذتان ترد البأس بالقدر، يقول سورة الإخلاص والمعوذتين. وذا الذي يقول كل هذه مختلف فيها، وقال وذا الذي اختلفت فيه الرواة له، وربما استثنيت آية من السور، وما سوى ذاك مكي، ما سوى الذي ذكرناه كله مكي، تنزله فلا تكن من خلاف الناس في حصري، فليس كل خلاف جاء معتبرا. يقول لا تقف مع كل خلاف، أنا أعطيتك الخلاصة، فليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، له حظ من النظر. طيب، وبهذا ينتهي يعني الكلام حول المكي والمدني، ثم يدخل في فصول ملحقة بأحكام المكي والمدني. والآن أقول لك، الآن عرفنا المكي وعرفنا المدني، وفي سور مختلف فيها، هذه المختلف فيها ماذا نقول فيها، مكية ولا مدنية؟ فيها خلاف. الآن يقول السيوطي بعد ذلك، انتقل الفصل الذي بعده، قال في تحرير السور المختلف فيها، هو الآن يحرر لك السور التي اختلف فيها، وهذه يعني يكون لها لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم بإذن الله، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.